اللي هم المؤهلون لحماية العرض، الغيرة بتاعتهم لا تنطفئ، وما تعرفش تطفئ غيرة الرجل إلا بالدم. ودي مشكلته، مشكلة غيرة الرجل. شوف أديك مر بنا الكلام عن سعد بن عبادة، ومر بنا الكلام عن الغلام اللي الحية ضربته، ومر بنا كلام عبد الله بن رواحة قصته مع امرأته. يعني الرجال غيرتهم غيرة شديدة، النساء يغيرن غيرة شديدة، لكن يمكن أهل الغيرة أن تنطفئ بسهولة. تنطفئ بإيه؟ تنطفئ بكلمات جميلة، تنطفئ بهدية مثلا، تنطفئ بعطية أو هبة، تنطفئ بخلق جميل حسن، أي ترضية للمرأة ترضى. وعشان كده غيرة النساء سهل قوي أنك أنت تطفيها لو كنت رجلا عاقلا، وتعرف إزاي تطفئ غيرة المرأة. وإلا فالغيرة عيب، الغيرة في المرأة عيب، مش ميزة. يعني شوف في سنن الإمام النسائي في كتاب النكاح بسند صحيح على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن فيهن لغيرة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج من نساء الأنصار، ليه؟ عندهم غيرة، عندهن غيرة شديدة. وكما قلت الغيرة نار، نار تسري في العروق. يعني لما أي إنسان رجل كان أو امرأة تدركه الغيرة الحقيقية، لما يقول لك أنا بتحرق صدقه. ليه؟ الغيرة دي زي ما يكون نار ماشية مع الدم في العروق. عشان كده في يعني ورد في بعض الأحاديث الضعيفة، أنا ما بحتاجش بيه كأنه حديث يعني، بس بفسر بيه كأنه قول: المرأة الغيراء لا تبصر أعلى الوادي من أسفله، عامية يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه الغيرة عيب في نساء الأنصار فلم يتزوج منهن. وأنتم تعلمون إن شاء الله تعالى مقالة أم سلمة رضي الله عنها لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليها ليتزوجها، قالت له على ثلاث عيوب فيها. قالت: إن امرأة مصبية وغيرة وكبيرة في السن. ثلاث حاجات أم سلمة بتقول أنا يعني لا أصلح زوجة لك عشان الثلاث حاجات دول. مصبية يعني عندها أولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأولادك إلى الله ورسوله. وأما قولك أنا كبيرة فأنا أكبر منك، وأما قولك إني غيرة فسأدعو الله أن يذهبها عنك. فلو كانت الغيرة محمودة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يذهبها، كان يبقيها. لكن الغيرة في النساء عيب، عيب. ليه؟ لأنها بتكدر الحياة، تكدر الحياة الزوجية. ومش شرط يعني أن المرأة تغار إذا كانت مع امرأة أخرى مع زوجها، مش لازم يكون الرجل تزوج عليها عشان تغار، لا، ممكن امرأة لوحدها مع زوجها وتنكد عليه من الغيرة، تغير من أمه، تغار من أبيه، تغاروا من أخيه، تغاروا من أخته، وده أشياء واقعة بكل أسف. والأم مثلا ممكن تغار إن ابنها تزوج، ليه؟ لممكن تكون بتحب ابنها حب مرضي، فلما يتزوج تتصور إن المرأة خطفته، امرأته خطفته. إذا عامل امرأته معاملة كريمة، طبعا ما هو خرع ده، ما يشكمهاش ده، وأدبها وعرفها، قال بقول لها يا بيبي، وقول لها مش عارف يا مش عارف يا ايه، ويا ماما، الكلام اللي الجماعة بيقولوه كده، وقعد يدلع في الست والكلام، ويا ويله لو دلع المرأة وقال كلمة كده قدام أمه ولا حاجة، ليلتهم مش هتعد. ده ليه؟ المرأة الأم تتصور إن تو ما الرجل تزوج إن المرأة خدت قلبه وخدت اهتمامه وخدوه، بالذات لما يخلف كمان يبقى المرأة وعيالها خدوا كل اهتمامه، وهي بقت على ليه؟ على الرف. إذا يعني مرضت شوية صغيرين كده والولد ما جريش كده ورمى نفسه تحت رجليها طبعا. ما أنت يعني ما اللي صعبش عليك عز فيه على مهلك ها، وتقول له هذا الكلام وتقعد تقطم فيه، يحاول يرضيها وبس إيديها وبس رجليها والكلام ده أبدا. ده بيبقى الأم بتحب ابنها حب مرضي. كذلك العكس، الزوجة ممكن تحب زوجها بطريقة مرضية اللي هو العشق يعني. فإذا رأى مثلا رأت المرأة أن الابن بيهزر مع عمه، أن بيقبل إيدها، بيقبل رجليها، بيقبل خدها مثلا، الكلام دوت تستشيط غيظا. ها لو لقيته بتكلم في التليفون كده وتبقى خلاص المرأة مش قادرة، ده كله نوع من الغيرة اللي هي بتكدر حياة الرجل. معنى امرأة غيراء يعني في كرسي في البيت اسمه كرسي الاعتراف، من ساعة ما خرجت من البيت قل لي خط سيرك لحد ما رجعت، كلمت مين وسلمت على مين وضحكت لمين وكشرت في مين ومش عارف ايه الكلام. اذا ما قالش بالتفصيل الممل وممكن تكون بتعسس وراه عشان تعرف القصة وتعرف الحدوتة، وتقول له انت كتمت عن الموضوع الفلاني ومش عارف ايه الموضوع العلاني، قل لي بقى حقيقة الموضوع. حياة بتبقى نكد حق فعلا. فالغيرة من المرأة يمكن ان تنطفئ، لكنها على اي حال هي عيب في المرأة. المرأة كلما كانت عاقلة لا تغار كلما وصلت إلى قبة قلب زوجها في الدنيا. فعشان كده احنا برضو بننبه النساء لهذه المسألة، كل ما المرأة تكون عاقلة الرجل يحب المرأة العاقلة اللي هي يكون عقلها أكبر من غيرتها. يبقى أنا عندي غيرة الرجل، عندي غيرة المرأة، لكن الغيرة في الإجمال سواء كانت من رجل أو المرأة تدل على حياة القلب، بس تحتاج إلى تفنين. حياة القلب، القلب الذي لا غيرة فيه هذا قلب خرب، لأن الوقود أصل مادة الحركة، وكما قلت الغيرة هي وقود القلب. شوف لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني. طب إيه موقع الترتيب ده بقى؟ هو سعد بن عبادة رضي الله عنه لما قال والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح، يعني هاج سعد لما سمع المسألة دي. طب النبي عليه الصلاة والسلام هاج؟ لا. لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال له وجدت رجلا مع امرأتي، قال له يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. يعني مش واضح في الرواية أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير، ولا هاج ولا ازاي ولا الكلام ده. هو معنى هدوء النبي عليه الصلاة والسلام انه اقل غيرة. في ناس كده يعني في احداث تجري المسلمين الان، اللي في العراق واللي في غزة واللي في افغانستان وفي كل جنبات الارض، المواطن المشتعلة في جنبات الارض هي مواطن بلاد المسلمين. لما واحد يجي يتكلم بعقل كده قول يا جماعة الخير الواجب أو واجب الوقت أن نفعل كذا وكذا وكذا، لا ده مش مقنع، ده بارد. إنما اللي بيصرخ واللي بيجيب الأعلام ويحي يولع فيها واللي يعمل الماكيت ويضربه بالنار واللي يطلع في المظاهرات واللي يصرخ ويعمل الكلام ده، يبقى هو ده اللي عنده حياة. هي المسألة تتقاس كده؟ طب المسألة تتقاس كده، يبقى سعد بن عبادة أغير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما سعد كان هايج وقال له أضربه بالسيف غير مصفح. ها؟ وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه لما يعني يطلق امرأة لا يجرؤ أحد أن يتزوجها بعد ما كان سيد الخزرج. هو ده صح؟ يعني المرأة اللي سعد بن عبادة يطلقها دي محكوم عليها بالإعدام؟ تفضل كده مطلقة تحمل هذا اللقب إلى أن تموت؟ وده ليس من العدل. فمش معنى ان انت عملت زعق وتصرخ والكلام ده هو انك انت تحس بالقضية اكثر مني، او ان انت يعني غيران اكثر مني. القصة مش كده خالص. في مثلا الانسان في تلقاء المصيبة ساعات تلاقي بني ادم لما يسمع المصيبة يخبط دمه في الحيطة وشق الهدوم ويتمرق في الارض ويحط التراب على راسه والطين على راسه ويلطم على خدوده والكلام ده. واحد تاني تلاقيه هادي وساكت. هو أنا عايز أفهم يعني هو اللي عمل الحركات دي كلها الحزن بتاعه أعظم من حزن الساكت؟ لا طبعا. لكن القصة كلها إن اللي تنطط وشق الهدوم ولطم على خدود والكلام دوت ليس في قلبه فسحة للصبر. دي ملوش علاقة بوقع المصيبة على القلب. هناك قلب كبير محشو إيمانا إذا لطمته المصيبة استوعبها. وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عايز تعرف بني آدم صابر ولا لا؟ أول ما يقرع الخبر سمعه نعرف رد الفعل. إذا استرجع وحوقل واستجار بربه حتى وإن بكى هذا يدل على أنه صابر، صابر شرعا، الصبر الممدوح عند الله عز وجل، بخلاف الإنسان اللي بيتلقى المصيبة يعمل الحركات اللي أنا قلت لكم عليها دي. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا الأحمق تلقاء المصيبة يعني يفعل ما يفعله الصابر، الأحمق يفعل بعد شهر ما يفعله الصابر أول ما يتلقى الخبر. إزاي؟ قلنا الوصف اللي احنا قلناه على الجدع اللي تمرغ في التراب ولطم وحط طين على راسه وشق الهدوم والكلام ده، خلاص، وقد يتكلم بكلام الكفر، مات له ميت ولا حاجة، أصيب بمصيبة ولا حاجة، تبص ليه يا رب اشمعنى أنا وأنا عملت إيه؟ ده أنا مش على صراط المستقيم، يعني ما فيش حد في الدنيا غيري اللي تبتليها. مش طبعا عارفين إن في ناس كتير بيقولوا هذا الكلام، بكل أسف يعني كلام كفر يعني. بعد أسبوع بعد أسبوعين تيجي تسأله إيه الأخبار يا فلان؟ الحمد لله رضا. قال الحمد لله رضا دي الصابر حقيقة قالها في أول ثانية، إنما الأحمق ده على ما استوعب المصيبة، ها استوعب المصيبة بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر بعد شهرين، على حسب بقى يعني مكان الصبر في قلبه. يقول بعد شهر ما يقوله المحتسب في أول لحظة. فأنا عايز أقول هو الإنسان الساكت ده أقل صبرا من هذا أو أقل إحساسا بالمصيبة من هذا؟ لا، القصة مش كده خالص. إحنا عايزين ننظر إلى المسائل نظرة موضوعية. أنا أقدر وأعلم أنه في زمان الفتن تختل عقول الرجال وفي ثوابت بتتغير. يعني النهاردة مثلا في أحداث غزة الأخيرة حصل نوع من الاضطراب الشديد والتباين في وجهات النظر بين العلماء المتكلمين في هذه القضية. واحد يقول نطلع ونقاتل، واحد يقول لا نقعد في بيتنا ونستغفر، واحد يقول مش عارف نطلع نتظاهر، واحد يقول لك إن كل ده على حسب رد الفعل. لما أنت بتشوف على الفضائيات تشوف بقى القتلى وتشوف الأطفال الصغار المعجونين تحت الدبابات المدوسين والكلام دوت، وتشوف البيوت وتشوف النساء المشردات القاعدين والكلام دوت، حاجة لا يتحملها إنسان، لا يكاد إنسان أن يحتملها. لكن أنت من بحكم موقعك أنت كفرد، ما الذي يمكن أن تفعله؟ لابد أن تنظر ما هو الذي تستطيع أن تفعله في إمكانك. اللي أنت تفعله في إمكانك أن تقوي قلوب إخوانك على أن يقدموا ما يستطيعون من المساعدة لنصر هؤلاء. أي نوع من المساعدة يستطيع المرء أن يفعلها لا يتأخر عنها. لكن في الآخر لنا طاقات. واحد مثلي مثلا لا بيده قرار ولا بيده حل ولا عقد ولا شيء من هذا إطلاقا، كل الذي يمتلكه اللسان، يبقى يتكلم في حدود اللسان في حدود إمكاناته. إذا كان يستطيع أن يفعل أكثر من هذا وجب عليه أن يفعل أكثر من هذا. لكن لا يلام ولا يقال له أين أنت، زي ما أنا قلت هذا الكلام في أيام محنة غزة وضرب اليهود للمسلمين هناك في غزة والكلام ده. كثير من الناس قالوا أين أنتم من العز بن عبد السلام؟ طيب الوضع مختلف تماما، قدر العز في الدولة كان مختلفا، والدولة كان شعارها الإسلام في خلافة آنذاك، والخلافة حتى وإن لم يعملوا بكتاب الله وسنة رسوله، لكن على الأقل رافعين الراية، يقول لك نحن حياتنا كتاب الله وسنة رسوله. وكان في ذلك الوقت يقربون العلماء العاملين، وكانوا فعلا يستنصحونهم، وكان العلماء لا يخشون الأمراء، كانوا يتكلمون بالحق المر. وبالذات العز بن عبد السلام، شوف بقى لما أصر بيع المماليك حكام البلد، قال لم يقع لي من طريق مشروع أنهم أحرار، دول مماليك ملك بيت المال، فالمفترض رئيس الوزراء ده المملوك ده المفروض يتباع في السوق وناخد الفلوس بتاعته ونحطها في بيت المال لأنه ما زال مملوكا. والعتق بتاعهم لم يأتينا من يعني من طريق صحيحة، فيبقى ده مملوك للدولة. ازاي انت تبيع رئيس الوزراء؟ ازاي تبيع الوزير الفلان اللي ماسك بتاع الفلان والكلام ده؟ ازاي؟ طبعا المماليك ما استحملوش الحدوته دي، والعز مصر. اول بس ما جم يكلموه ويسوموه وهددوه، قام واخد بعضه وراح على الشام، راح على ترك مصر وذهب الى الشام. الجماعه المخلصين قالوا للحاكم مصر انذاك نجم الدين ايوب، قالوا له الراجل ده لو خرج من مصر انت سلطانك سيزول. راح يجري وراه عشان يجيبه ويسترضيه، يقول له طلباتك اللي انت عايزه، لبيع المماليك، لبيع المماليك. وفعلا نودي على المماليك وما كانش بيرضى يبيعهم الا باعلى سعر. شوف بقى لما يكون بقى واحد من دول عامل قانون ومجنن الناس والكلام ده، شوف بقى عدوك بقى هتشتريه وتخليه يشتغل في الردم ويفحت ويردم لحد ما تطلع عينيه. شوف بقى نادى بأعلى الأسعار وبتاع الكلام. العز كان له حشمة كبيرة، لكن هو مش معنى أن الإنسان إحنا لما نيجي في عز الفتن نتكلم ونرشد ونقول افعلوا كذا افعلوا كذا، يقول لك لا، ده اللي بيصرخوا أحسن منكم، ده هم اللي شايلين القضية، ده هم اللي حاسين بالعار والكلام ده، لكن أنتوا أصلكم كلكم بتوع قلم ورقة وكل حياتكم في الكتابة وكل حياتكم نظرية والكلام ده. طب أنت يا حبيبي اللي بتصرخ أنت وتنططت وحنجرتك راحت وشالوك مرابعة كده لأن ما عادش فيك نفس، بعد ما شالوك مرابعة حطوك على السرير، عملت إيه بقى أنت كمان؟ ما أنت تقول لي أنت عملت إيه؟ لو أنت كنت عملت حاجة هعمل زيك، لكن كل المسألة أنك قعدت تصرخ وأنا ساكت. فأنا عايز أقول أن مش معنى أن الإنسان صوته مرتفع قوي أن هو أكثر غيرة أو أشد إحساسا بالألم والكلام ده، لا، الكلام ده مش صحيح. أشوف هنا في الحديث أهو النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، وما طلق امرأة فاجترأ أحدنا أن يتزوجها بعده، فيش أكثر من كده بقى حمية. فحتى يصحح لهم هذا المفهوم قال لهم كده إن سعدا يغار، ماشي، لكن ليس معنى أنني ساكت أن سعد أغير مني، لا، أنا أغير منه، بس النبي عليه الصلاة والسلام يتبع كلام ربه. شوف في صلح الحديبية لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، جاء عمر بن الخطاب وبعد قصة أبي جندل والكلام ده قال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ سيبنا عليهم، انت مكتفنا ليه؟ سيبنا واحنا ندخل عليهم نخرب بيوتهم. والصحابة كانوا في استطاعتهم ان يفعلوا ذلك، اشجع الشجعان، مش حد يقفوا بالهم، ما تهزموش ابدا في غزو من الغزوات انما حصل نوع من الفرار، وبعدين رجعوا تاني أخذوا بالمبادرة مرة أخرى وانتصروا، زي ما حصل في أحد، زي ما حصل في حنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ بهدوء قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثلاث جمل. شوف عمر الخطاب بيغلي ليه؟ يشعر بهذه المهانة، ليه؟ يطلعوا إيه المشركون دول؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي تبع القانون، قانون الوحي، أنه لا يحرك ساكنا أبدا ولا يسكن متحركا إلا إذا أذن له ربه فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. لو كان ينطق عن الهوى لبرأ عائشة في حديث الإفك من أول مرة، لكنه ظل شهرا كاملا لا يتكلم في القضية، لأنه لم يؤذن له أن يتكلم. وأراد الله عز وجل بهذا التأخير المر على نفس النبي عليه الصلاة والسلام ونفس المجتمع كله أن يمحص هذا المجتمع ويظهر بقى المنافقين من غير المنافقين، من الصادقين يعني يميز أهل النفاق من أهل الصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كده. فعمر بن الخطاب قال له: ألم تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. شوف الهدوء في قضية ساخنة. عمر بن الخطاب برضو اللي في صدره يعتلج، ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه قال له نفس الكلام. قال: يا أبا بكر، أليس رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على حق وعدونا على باطل؟ قال: بلى. قال: فلما أعطى الدنية في ديننا؟ قال له: أيها الرجل، استمسك بغرزه، فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلام بلا تواطؤ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده قدام أبو بكر الصديق عشان أبو بكر يكرره، لا، بلا تواطؤ. فقال له عمر: أولم يحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال له أبو بكر: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. هذه قضية ساخنة جدا، وبالذات بعد قصة أبي جندل والكلام ده، الصحابة كلهم صاروا شعلة نار من هذا الهوان الظاهري اللي هم شايفينه. فأنا عايز أقول لك بس عشان دي تبقى قضية منضبطة، كثير من الناس يعني لا يضبطون بعض القضايا الشائكة، بعض القضايا الشائكة النبي عليه الصلاة والسلام كان يضبطها لهم. يعني من أغنى الناس؟ ده سؤال أنا بسأله لكم. يعني من أغنى الناس؟ أكثر الناس يقول اللي معاه المليارات، هذا وأغنى الناس. ودي ده هذا الجواب مش جواب نحن دلوقتي، ده الجواب ده قديم، أو هذا الظن قديم. أغنى الناس اللي معه فلوس. ليه؟ قال لك لأنه بماله يستغني عن الناس. القضية دي غلط، وهذا الجواب غلط. لأن الرجل اللي معاه مليارات ده جابها ازاي؟ هو قاعد يفحت بالفاس كده ويشتغل على دراعه، ولا مشغل ألوف مؤلفة في المصانع بتاعته؟ طبعا مشغل ألوف مؤلفة. طب الألوف المؤلفة دول لو عملوا إضراب وطق في دماغهم كده ما يروحوش المصانع، الرجل ده هيفلس ولا لا؟ هيفلس. إذن غناه بغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح القضية دي على الصحابة، فقال لهم مصححا بقى: ليس الغنى عن كثرة العرض. كثرة العرض يعني كثرة الأشياء المملوكة، مش ده الغنى، لكن الغنى غنى النفس، هو ده الغني فعلا. كده خد خد خد القاعدة دي: الغني هو من لا يحتاج إلى أحد، فإن احتاج كان في أضيق الحدود. عشان كده ربنا تبارك وتعالى هو الغني الحميد، أي المحمود بكل لسان، مستغني عن كل أحد، بل كل نعمة عند العبد منه تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. إحنا كبشر كل ما تتخفف من الحاجة إلى الناس تكون غنيا. وشوف كلام سفيان الثوري رحمه الله، كلام يتكتب بمية الذهب قال إن استطعت، وأنا بقول دي لطلبة العلم على وجه الخصوص، عشان بعض طلبة العلم بينتظر بقى حد يكفله ولا حد مش عارف ايه، اوعى اشتغل وأعف نفسك، ما تمدش ايدك لحد حتى تظل عزيزا وتعز دعوتك بعزك، لأن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الدعوة والداعية، يعتبرون الداعية والدعوة شيئا واحدا. إذا طلع اللي بيدعو إلى الله حرامي خلاص يسيئون الظن في الدين، أعفى لحياته عشان معجب بإنسان طلع الإنسان ده أي كلام يوم رايح حل دانه تاني يوم. قال هو أنت كنت مربي لحيتك دي لمين؟ ليه؟ ولا لأنها سنة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم علينا؟ قال ما حلقتها ليه لما لقيت البني آدم ده مش مستقيم يعني؟ هو عنده كده الدعوة والدعية شيء واحد، فإذا تناقض الداعية يبقى الدعوة متناقضة. فشوف بقى سفيان الثوري بيقول إيه؟ إن استطعت أن تأكل الخبز بالملح لم يستعبدك أحد. الخبز هتلاقي على المزابل، مش هتروح حتى تشحته، على المزابل تروح أي مزبلة تلاقي الناس رمين الخبز والكلام ده، والملح هو مبذول ببلاش. إذا استطعت أن تصبر على أن تأكل الخبز هذا اللي جايبه من على المزبلة بالملح لم يستعبدك أحد. أول ما تدخل في الفلوس وتلم فلوس والكلام دوت بيضعف جانبك. ليه؟ طمعان بقى، قاعد في وسط ناس من رجال الأعمال ومش عارفين الكلام ده، وبعدين سئلت عن إيه؟ عن مثلا اللحية مثلا، تقول والله المسألة فيها خلاف، فمنهم من يقول هي سنة عادة، ومنهم من يقول هي عبادة، ومنهم من يقول هي واجب، ومنهم من يقول هي مستحب. لكن على أي حال الإسلام يبحث عن المصلحة الراجحة، إن كانت لحيتك ده تعمل لك مشاكل فمش داعي لها، إن كانت مش تعمل لك مشاكل لا ربيها تاخد سنة يا أخي. ها ألا. يا سلام، إيه الرخاوة دي وإيه الحلاوة دي؟ ومالك يعني خلاص بتناونا، ما احنا كنا بنضرب نار أول امبارح، ها وكلامنا كان واضح زي الشمس، إيه اللي حصل في القصة دي؟ بتناونا وليه دلوقتي؟ في ضعف، في نوع من الضعف، ان ايه ده يعني بيقضي لك مصلحه، وده مش عارف بيعمل لك ايه، وده بيعمل ايه، وده مش عارف ايه، وده بيتوسط لك في حاجه، وده بيعمل لك، خلاص ضعف المرء. لكن شوف ده العز الحقيقي، الا تحتاج الى احد، اللي تقدر تستغنى عنه ارميه من على كتافك، تعيش طيله حياتك عزيزا. ان استطعت ان تاكل الخبز بالملح لم يستعبدك احد. الشاهد يعني من الكلام الطويل إلا أنا يعني بخرج وأرجع للمعنى تاني، قصدي أن أنا أوضح المسألة تكون واضحة جدا لكثير من الناس. القصد إيه؟ أن عدم الانفعال ما يدلش على أنك أنت مش فاهم القضية، ده بالعكس، ده الإنسان هو منفعل نص دماغه بيروح، وساعات تلات ارباعه وساعات كله، تلاقي الإنسان هو غضبان مش, مش, مش قادر يقول كلام موزون، إنما طول ما هو هادئ محتفظ بهدوء يستطيع أن هو يوجه الدفة، يقول اعمل كذا، خلي كذا، سوي كذا، الكلام ده. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن أو لفت النظر إلى غيرته عليه الصلاة والسلام، عايز ينبه على القصة دي، ليس معنى أنني ساكت أن أنا أقل غيرة. ها وبعدين ثم قال والله أغير مني، يشير إلى حلم الله تبارك وتعالى، حلمه على العصاة. تلاقي العبد يا أخي بيزني بالسنة والاثنين والثلاثة والأربعة والعشرة والعشرين وما اتكشفش ولا ربنا فضحه، تلاقي بيسرق، تلاقي بيشرب الخمر، تلاقي بيرتشي، بيعمل محرمات ويفضل فترة طويلة جدا مستورا. إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أي دابة تدب، لأن ما فيش دابة إلا ووقعت في ظلم. حتى الدواب غير المكلفات، من غير المكلفين، وطبعا هدينا أدلة على ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر يوما فوجد شاتين تنتطحان، بينطحوا بعض. قال يا أبا ذر تدري فيما تنتطحان؟ بينتطحوا ليه؟ قال لا يا رسول الله. قال إن الله يعلم فيما ينتطحان وسيفصل بينهما، معناه غير مكلفة، لكن هذا من تمام العدل أن يؤخذ للمظلوم من الظالم. أنا عايز الجماعة الظلمة اللي عمالين يظلم العباد ليل نهار وروحوا المحاكم ويخبط نفسه بسكينة ويعمل تقرير طبي والكلام ده ويكيدوا بعضهم لبعض، عايزهم بس يتنبهوا للقصة دي. يعني جدي مع جدي، الاتنين بينطحوا بعض، خروف مع خروف، بهيمة مع بهيمة، بينطحوا بعض، ودي ده لا مكلف ولا دي مكلفة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتصن للجلحاء من القرناء. الجلحاء اللي البهيمة التي لا قرون لها، هي انتطحت التي لا قرون لها مع التي لها قرون. ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتصن للجلحاء من هذه القرناء، معناها غير مكلفة. فكيف بالمكلف الذي أنزل الله من أجله كتابا وأرسل من أجله رسولا؟ مسألة جد ليس فيها شيء من الهزل. فربنا سبحانه وتعالى واسع حلمه هذا الستر كله. فمش معنى إن العبد بيعمل الغلط ويلاقي النعمة جياله إن هو مرضي عنه، لا. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه، وقالوا اللي هو المشركون، يعني يقصد المشركين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. يشوف قضية، كثير من الناس بيتصور أن المليارات والملايين والكلام ده اللي عنده لأن ربنا راضي عنه. قال له ربنا قال لا، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مين اللي بقى اللي هو يعني يقربه الله زلفى؟ الذي آمن وعمل صالحا. يبقى لا يغترن أحد بستر الله عليه، ها، ويتصور ان هو تمادي في هذا المحرم ان هو يعني سيغفر له، لا. يعني اذا مش معنى ان ربنا عز وجل لم يعاجل العبد بالعقوبة، ها، ان هو لا يغار، لا، ده هو اعظم غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. برضو ده نوع من تصحيح المفهوم، ويعني سنتكلم عن حلم الله، صفة الحلم. صفة الحلم لأنها لها طبعا لها يعني دخل كبير بمسألة الإعذار، لها دخل مسألة الإعذار. يعني في المرة القادمة أعتقد وقت البرنامج يعني أوشك على الانتهاء، فبإذن الله الكريم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى ويعني قدر أن نلتقي في المرة القادمة نبسط الكلام أيضا عن مسألة الحلم ونحن نتكلم عن مسألة الإعذار. بس أرجو أن يكون إحنا خدنا عن مسألة الغيرة فكرة عامة فيما يتعلق بغيرة العباد بعضهم ببعض، وهندخل على مسألة العذر برضو نتكلم عنه، ونتكلم عن متى يعذر المرء ومتى لا يعذر المرء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.